بل كيف شيء بميزه باب غسل الرجلين في نالي دوية ترجمة كدراشي وخدا ترجمة دو چه ميزن ده كيف شيء دي چه اغا شيء سبيته وي وكروه وي كده فسپلشه سپلشه وكوشه نا فسپلشه ننه اغا شيء وميزه كده هو بسطه چه طول اغا شيء وميزه راشي وچه دنه پشپوته نشي دا جهيزه دو دا منع كده لشي و هذا ملاك درسي كي بحالات نالي نشي كي تو سپلئي كنا فبشي كوي كنا بيا حكم دي غسل ناماسي تا منتقل دا ماسل دو بل كي بشي بميزي وكولي بكنا بشي بميزي كنا كو كولي يا بشي بميزي وكا سپلئي شنو ميزي كنا هو ماسا نشتا لكا ميزا كي ميزي بشي بيا عليك حكم منتقل شو دي غسل ناماسي تا كنا بيا ما هو كولي ميزي بل كي بدي ميزي بدي پوسا ماسا ويا نالي نزا حكم ناكا كي نالي ن ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وبيده بجيجور عبد الله بن مرتا يا عبد الرحمن دائما بخيرتك پر وفيد بنده شياه بخير بنده ما سوئي ما سوئي بخير بنده دره يوهات روني يا حديثنا يوهد حد بلال سيدا شياه پس اپلئي بنده ده ما سوئي متلق رغلا ده كنا تبراني بحفل معجم سعير شه عربات نکل کرده معجم سعير شه تبراني نکل کرده بلال سبره بارتا يوضا بمسا شرين بارتا ابن ماجا شادا ببئي حقی شادا چه پنالين بودی ماس خشتا نبیسا پنالين بودی ماس خوالیدو يوضا مخيرا بن شعبار بارتا پترمزی شده دادوار رتینا دی بلال سبره بارت بمعجم سعير شه تبراني نکل کرده يا دي ابو كنا ابو مساول ايرات فابن مجاشي بيكيشي كنا آسنا دن ضعيف تي قابل احتجاج ندي چه اغنى صحق مصابيت سي وده مغيرا ولا روات اگر کا امام ترمزي ولي دي چه حسن صحيح حسن يا رتل بك سيئا ولي چه حسن صحيح ده كنا هو نرى سقاط ايما طول جمهور كنا خلاف تي اغنى وهي حديث إيرواتي تذيب كانت ذاك مزيرا داره داله وحديث بجمهوري دي سقاء إماموني في مقابلها شكنا چه آغا دمرا لوجوه كنا إمامون دي چه صرف يوكا سمقال كنا المخلص شياء دي إمام ترمزينا كنا مخلص دي بيبوت هو جمهور آيما كنا اي جمهور آيما دي كنا جرح مقابلها شه دي إمام ترمزي ولا تعديل كنا آغا نچالي دي آسا قيدا دادو روایت متعلق حضرت میں رکھے چھے جرحہ و تعدیل سر متعارے شی ذن عالمون جرحہ کو ذن تعدیل کو بے جرحہ مقدمہ دو پہ تعدیل نا اے جرحہ تے بے ترجیح ورکولا شی کنا بے راہو یوں لدہ کنا نیرے جمہور آئیمہ دے حدیث سے اے روایت پابو دے تنقید کرا دا وکن آئے کم سیرہ بلا دا کنا خورے پاک شوئے دے پشے مزل روگلی دی کنا وارجو لکم کرا تنسب دو ارجو لکم حاکم کراتی جر چھو لدہ کنا آجر دے جواب دے وزن لدہ نیچسے پر قطعی کنا آسے کنا نس نوی دے مصر متعلق لکا دی میزے والا اے میزے متعلق خود دے مرا دے روایت رو لی دی کنا چاہ تواتور تر سدلی دی کنا تواتور تر سدلی دی کنا آگا نسائی کنکار رو چکلا اے دے وجہ دے کنا پحالات اختفاف سے پحالات میزے سے بیٹول آئیما دی میزے کا کلکا چی نبی اسم کنا تو میزے بدے ماسا کری دو عليكم قريتك مكيدة. توسع كلام شيء مثل كذا كم زميني يحبشه. باقي دين عليه متلك كلام ده مرا دير ذي كنا. نادي مرا كلاتني ونادي مرا دير ذي كذا كذا قريتك مي مكيدة مسوي كم ده. دعوة ده بري جري جي. أنا وكالي عبد الله بن أمام. إمام ترمزي كنا. إمام بخاري كنا. إيه هذا مصاب ده كنا. غسل رجلين في نعلين. جسابلين يحبشه ويا كنا. فهي بمينزة فاكو كوريا لكا فسا پيشنالا مينزة كنا هو ما ستا حكم نمت كيتي فقوس بسطي بن مخويا انا لي مدى ادين علينا دا مش بان سطي يد بوكين دي مرانكنا فديش كان انا مش مدرا دا غتشبل دخلوس تشبل كانت لا تسميي كنا انا كيف كان مدرا شي انا چطور اکھا بھومی دے زوی بودتے لے پشپوتے نشی کنا ویچے پر بیدار پکشی بھی کنا پاکا شب خیمی دل اشیر انہو کال ابدالعی بن عمر عبید ابدالعی بن عمر تول چی آب عبد الرحمن ندو کنیادو رأیتو کا تسلو عربان زتو بینے چی تسل بیر چارے کے لم ارا حدا من اصحابی کا یسنوا نمینو کنا بل سیکے توک ملگری شی چی داغا فیل داغا چار سیک بل سیکو کنا یعنی مجموع وقال لك ان تتحدث عن المسلمين في المسلمين قال لك ما هي يبدو جريج ابن جريج كان ارى كم يشاركك يكون لك ان تكون قال رايتك لا تمس من الاركان الى اليمنين ستبين لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون سمعين واركين لكنا اغا كجينا اغا تلوس نور لكبير ركلين يمنين يو اغاكم جيك حجر صدق شدا يخلق صدق لما ساكي كنا او بل كنا داغا ديول داشت ما طرف جيكم ديول لكنا داغا الجنوب طرف تا اذا كنا ما ساكي دي تلوس نور لكبير او دي طرف جيكم كنا كنجا اغاكم جا اغاكم جا كنا اي تلوس نور لكبير ايه مص نكي وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا مخه به د سپلی اپ چې کومه وروځو کنه پوسه یو ستور به پیوي کنه د دې مینه کار شي کنه امي ګور سپا به نوې کنه وته دا سپا ولا کله سپا شي کوي چې یو ستور نیوینا سه په چې سپتی کړه هغه سپلی چې اے بکری دې کنه سرمنه جوړوي چې هغه مطبوع وي هغه سرمنه وي وي سرمنه وي مطبوع وي کنه هغه چې اپ شي کوي د نړۍ ولا شي کوي ورایتو کا تذبه بسفرته وأنا أقول لك أنها زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة ولم تهلا انت حتى كان يوم التربيه وتامر التربيه نوي كي سيبرك وتامر نوي دي حاجه تور التربيه سي كره داس واجه دو چكنا حل كن دي خلاف بينا قال عبد الله ابن مسعود تفرمي امر الكان هر چي دا كون جي ندي فاني لم ارى رسول يمس الا اليمنين مو نه بسم الله ما كي دا دو كون جي ربي كان مسكبل دي تو لوس مبارك الله گورو مير تلوس نه لگا ولا كره وده بعد لا حديث كنا هذا بسم دفع لسخط اتباع كرلا نرى كنجينا تلوسنا بلقو لكا داد بس كول زكا زكا تلوسنا بلقو وأما نحال سبتيا فإني رأيت اسم يلبس نعال التي ليس في عشر نبسم آغا سطلئي بشكولي تعبئ كنا فابد بيستود لبي زا آغا سطلئي بشكول ويتوضع فيها وطاسي بأوداس كرلو فسطلئي شبه او داس کردو امام بخاری کنا ایده اگر پوستر مصوری کنا چه نبی اسم کنا پاس اپریشی کنا پشی میدری دی اولا فکر کنا ما سنگتا ذکر کنا چه پاس اپری با دی ماخا والا ویتوز او فی او داس کرو کنا پر دی چپ ریشی یاد منا کنا چه پشی بیان میدری کنا پی چپ ریشی بیوی یاد منا کنا چه پشی بیان میدری کنا پشی بیان میدری کنا او ماخا ما سندو پشی کریا فا اینا حبو فانا احب ان البسها زياخ شوكه زيد اغا سطلي وغندو واما سترته فاني رايت اسم يلبها نبي اسم دارا غندو فاني احب ان ارضى بهذا فهو تدارا ولغو واما الاهلال هاكا اهلال تربيادو فاني لم ارسم يهلو حتى تنبث به راحلتهم مولى بسم نور ادرا كذا تربيادو لي مغرورا كذا يقدروا ليس وكات ادرا ليس بتقدر ورثتك كذا يلفا مدينه بتربيادو كنا ذو الخليفه مقام الذي اذكر بك انا شكرا ليس تجفوا تلبيه بهوت بلاك انا يعني شكرا مكيك الروض بشو تلبيه بهوت بلا زجب مكاشو عمل فكيشو بهوت تلبيه بهوت يا بهوت بدري مكنا شكرا يجي تفاوت تجاو او ملتا ونير بهوت بتلبيه شكرا اقوى تمر بندر ونجي كنا دار تلبيه تربيه شكرا كنا نبي سمع شكرا مكيك الروض دو تلبيه بهوت بلا احرام عليك وتر لك ذو الخليفه بني لكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها فبيك لا حدثنا مسدد قال حدث اسماعيل قال حدث خالد الحبصه بنت سرين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل امراته ابدأنا بميامنها ومواده الوزوء منها زينب وفاطمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفاطمه ام عطيه صلى الله عليه وسلم يقول غسل بركبي النبي صلى الله عليه وسلم هداك بركبي ابدأنا بميامنها توسيري وكي سا كنا فاغا شاي ترابي دي بوني شاي تراب نكا وصل ورقبي سا كنا اول اغا ميزي سا بميامنها ومواد الوزوء منها نيبا وصل شخو داشي تراب تسابيك سو كنا انبه سم پرشاد پا امر سرا او دسولا ومواد الوزوء منها وزين دوداس ادينا فابو دي سريكي سا جكما آده زين دوداس تي ياخذ مواد الوضوء هذا بدا في هذا الامر بني بميامنها ثم ذكرنا وكفدا ابدا بميامنها وابدا بميامن مواد الوضوء او شريك اذا فغشاي زي داودسي لكنك شاي زي لكن اغا شاي لو سوى ده شاي هذا ولا من قول الشيخ ياخذ هذا الامر حتى ودا مذكر ده بميامن دي قراده مواد ده خدعتنا سبيل شكرا وياه مصطفى ذكرى اذا بميامن هنا ذكرى فجاوبهم لكن سبيتو ابدا بميامن ها تشريك استاذ ذكرى وصلك ذكرى ذا حيث تلاقي لكنا دام لكنا كفوصل شبيا كفوصل شبيا كنا يشي ترى كفوصل سبيت كسائر ذكرى سبيتو شفوصل بكنا اول حيث تلاقي ذويا مريبات هذا هنا حفص ابن مرقى لحظه شعباء قال ابي اشرف بن سليم قال سمعت ابي مسروق ابي عن مسروق الاشتاء قال كان بسم يعجب تيمنا في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله نبي سموت كان خام بير كنتا اتيمنا شيولا في تنعله فسبليت بشكل شيء كسبليت بشكل كان دوال شايف خير مثلا وترجله في سنه مزر شيء جيرا يسار اول شيء ترطا وطهوره اذن يفوضس كل شيء اول بشيء ترطا مثلا في شان كله فشان سبكي تولي شان سبكي تولي شان سبكي ولا دابا لبسم خشولو في شان كله فشان تولي شيء خذينا كنا استغرقنا بشيء تولي شان سبكي بدل شيء ولا سبكي حتى كي تكنا بيت الخاطر الربوذي هذا كان يقول هذا يأتي جماعة توزيك بهذا كان يقول هذا يأتي كان حتى وقوجي بهذا كان يقول هذا ناتي كما دي باب دي تكريم ندي كما تعالى كتي باب دي تكريم ندي يأتي كنا باب دي تطهير ندي فاكي بس يقول هذا كنا ويأتي تكريم نيو بشي كنا دي فاكا شي يا فاكي كنا دي نجسات سبو يوي كنا بهذا كان بكين طرف يخش كنا لكن تقول هذا داني باب دي تكريم ندي مدوزي داني نو دي هذا كان كيرا كسان لبوسا كنا كلا ساعات پر فدا شئي تاوسا پوتشي كنا エシェクシェクランムカジャマトウズディフォークムカドウズディケナアリカダシェクシェクモカムバラカドウダイワディカウィソラカトジャマチェケナアワディキラウズディケナヤテルズオルバルバレハトコリパディウコシェケナアワディケナアキラバダウザキラシラカザデロブサケナチキマデバブテンヒーナリケナヤデバブテクリミパシェウラナリズムカカラダバブエンティマスルバズウエザハネティスファラトエエベオスルバズウチェクラアルミスクナワクルシェブドワクシーバエベオスルピチャリサバレイベットルスケビケナエマムヘダマツラダケナチェヨホチェクラドウドセアムゼテムシアルミズラオシケナベサイデカナカロロシニケツカロシニチェイコセラファティビンドウエイケナナアリシカズウセラカイブルトウブラペイエクスウグルデレケナチェネポイドケリベウォテベティビンドウエイケナダファチェソフノスメカペイエクスゲルナディエケチェティビンドウエイブルサエイベクエルテマソカプラチェウカオブラチェラプラチェウォテウトウドチェカラカラムズチェムシチアノスクシンドウィケナフォトウドデレカチェラペイベクスゲルデケナアメリカのファンチカラー、アザウシー、ケナ。おみずらウシーケナ。ベルムズバディバサポトボノウシーケナ、ベルムディバサカイビプサガザケナ。ワカイタイシャトウ、ハザセスフォー。ヤサボウミズクラハゼシュウ、サボウアカフォータマスルマ、フォータマスルマ、ヤボウシュウエペイプサカハグリウグリ。ネシュプイド。ファルミジド。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私و ح ا ل ا صلاه العصر نفس الملذه التي يمزقها وقتنا المزوء وقت روحه بفرط من الناس والمزوء حركه البسوء يبكنا وسلي فقط سجردل فلم يجدوا بحركه يبني من ذلك فاتياسا بوزوءنا كيف نفس التلاشي يبنوا رفله جعل هذه الاشكال بحركه لكن نكافي كده فوضعها اسم في ذلك الاله يده نفس الكافريشي كفلوس مبارك في شوره و أ م ر ن ا س ان يتوضا بحركه عمله كل شيء كنا او نسينا لنا كيسا قال ف ر أ ي ت ما يمه من تحت اصابعه يبن ولده كنا جاء فاتذوك يكنا فاتذله اذا قلت له من يبن فاتذله كنا تقصير معجزه تشكل على مكنا انا في يبن ديرك حتى توضا من عند اخرهم حتى شو نسينا وكل كنا من عند اخرهم اخري صديره سيف ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى バブルバンディエビシキパブルディバンインサーウィストウミルシエバイダウィストウィストウィエポミルミルシキナダイブブルドレフェアウダフェネポケケケケダフェネケケナエザラシャオフェマザーデケナチェインサーウィストウチェセプレパデプリビハポティホチェケラデラカシブルドダダメイタタドウデメイタテジュザなかげさと。がれてなかしばみたたるもどらどかな。あてぽかをじゅでなかしがじゃんもどらど。だれにしてたせたらでペイブポクタフチでなかしばもどらちべたペイブもたらびるしば。えまんせびらまざった。えまんもはとおりでもほうげいかな。かはなき。かあまわれき。おだれかかはなべらでちょびけちらびしとんかな。で、インサーミスのマドンダーチキャラクターのプレイヤーポクターのカーシアカラポクター。アン ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことしかし、人間は無事に行くことができます。だから、私たちは無事に行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。しかし、プリムで行くことができます。だいぶ無理だけな。え、ポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでポケットでアジザーレカラー、ウォデアザーレステマルカラー。パディヘルトウヒンキリカラー、ビザティキリ。アザーウォデアザーレ、モスマルウェナ、ネドウデチムルディカラー、デウデチムカランダ。イザマンデカタセトウヒンダティ。ウォソルキラーのマリハフルムジディ。ウォデアバブラバヤディ、パソルディスペシャー、ウォテレデルスペイプジャマツェ。エディマトリカ、マサラバクレイ。وقال الزهري يزال لها في إ ن ا ء ليس له وزوء غيره يتوزع به ابن شعب زهري في الماء اول جسفاي فلوتي باكو فليشيا ليس وسطي او توفر عن ليله بنيبيا داعي سول كربه يبدي كنا يبرسها بك يتوزع فدمه يبدو داس بكو فدي سول كربه نكنا ابن شعب زهري في الماء だって、スピーカーはプレイヤーに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのに行くのにわかるソフィアンハードルチョコビアイヒー。ソフィアンソリアンのフェマイ、モテヘッダータカナ、ハードルチョコビアイヒー。ダディブリシャーブラハバラ、ダハレサゲチフェカド。ベルコケナ、エフェカサベコモテベカハバラクリド。ザカチャラコフェマイケナ、ファレムテジドマファティエモモ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちなぜかというと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、マドリンリチェカービーケンラスラスリビダムドリシュケナエスピパスフォダムドラゴアボハラバタケケララネベソマイケエザワラウトエザワラウトフィナハリコムチェカラスパイセットノコトフリシュケナ

カルビドイラタンドウカサアキポウラブジャンワカハテトンデシカナダマルソキパラガウリウカナエゲハテムのフルラガウラサイトウェラウコビウカチザホサクラダテナファハデラジュルホフォーアパラミザイウカサラファジャラヤリフォルウビーラヤラパブディボトルウカリケナヤリフォルウビヒよぼうはずだからプレミザーブで。わらぶよぼうでたびゅうし。はたろはたけたスパイミルク。ファシャカラーラーウル。あらぶけどであまかでのニューキラー。ジェットプレミアムファウルであらぶジャラタファイザーヘルプレアムルブネ。ジャラタベト。エマムヘレジバジバケナ。ダレプシューケナ。ジェダーサレジェラミザーブでよぼうしーケナ。よぼうしーケナ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、في زمان الرسول فلم يكن يروفنا شيء من ذلك ويكن سبيتا تبر وتبر في المسجد مختلط للرسول وجماعه شيخ مجد نبيشه انمس بزمناشه فلم يكن يروفنا شيء من ذلك نيسى بكرام تيميزوني كالسائل ديغنا الجماعه تلاسك لابين باللباس وكنا لكن هناك جهات ولا جماعتين لا يمكن هذا الدروزي أني بي كنا عبد الله بن مريم بجماعة سمسرو يسوي في اللوار ودي له كنا كنا ده في بيتروه ده كنا كل شيء فيه بجماعة كنا بدوله كنا كنا بدوله كنا كنا بيتروه كنا فاضي في بس مشكلة دي كنا خام خليالي بيا ولا تالي بي هو شاي بيجا سبوت الجماعة من ده لان ده كنا سبب كلامي بس يا خبرت في بس غير دي كنا هو شاي جماعة من ده マリマチでスピーガーのサソルダーでポカド。ダイマンモハンデリラ。ホテルホー。ヨーグルキー。エルザミー。ジェスピーホーバーラコー。ベゼルラセベタケジャバーラコーキーディケナ。トラファイトスピーマシリリケナ。ヤベジャバーレクリウィドテベガシリケナ。アバウルセクリウィドテケナバウルベクリケナ。バーラポケベルジェスピバーラポケディハラカムドレベルタキキジャブダーダーカーキャスペプシャガザウリディキトウリアラビケタイヤマドレベルジャマトウドリカホウチョウダムザカチウチアシビポケシキナザカーズアンディプソアエムザケポコラウチョウダケナネカバーラポシャクリディカリアラプシタリディケナサボタガスのウォラジャワナ、キャリドキジャスボールディアレディカナ、ジャマトウチュウデウジャベタカナ、ネラベナラチョウレカナ、ザキチュウチュウデフォクシュジャマト。パビカラハスラハスラハスラハスラバー、アレベビサファラ、アレサビアナディブニハティム、カラサアトンネビアソン、カラエザアルソタカルバカ、アルマアルム、ファカトラファクル。واذا كلا فلا تقل فانما امسك على نفسي قلت ارسل كلبي فاجزمه كلب اخر قال فلا تقل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر اما ماذا بلد بل بشكلنا تسبي خلو بوكادو تسبي جاره بسرداء بوكادو عدي بن حاتم نبي صلى الله عليه وسلم قال كنا تزور كنا بشكور تسبي ولاره وغسقاي كنا شكور تروري مروي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 و ت ب ي ر ك من الولد فكل بيافراي انا اشكر فرا على كده سبيل ي ا ر ب فلغولي بكنا كفكل شيء ولد اهم حال ياري فلغولي بكنا خدانا وكتبوي من ذكرنا فراي فش فراي و إ ذ ا كلاوي كدخل فلك فلا تقل بمخرج لا معلم ذا ف إ ن م ا مسكا نفسي إ ذ ا زرنا فرا بيري ولد هذا دليل على ما ن ذ ك ن دورته نبي صلى الله عليه وسلم توكل الله كنا كي تسبي ولا كنا دام نقول لك قتل كوه كي تسبي ولا كنا دعها داس ولا كنا لك فجورة من الزب خا دا زب خدو دا زكاة أو دا زب خدو كنا دا شيء على الشوا دا هدو مخالف الكياس الكياس خلافته زكاة كنا ولكن هذا هو مفترس شكور ك د ر ن د ا ك ا ر ف ر ك ر ي ك ن ا ولكن هذا هو مفترس آ غ ا ك ن ا مردور دا سپایا د ر ن د ا دا و ي ز ر ت و ج ن ا ك ن ا سيد دا مستذكر دا كي خلق س ب ي ب و ن د ك ن ا شكور لكو دا مستثلا دا زرت و ج ن ا ك ن ا دا كسا تعبودی دو دا كياس مطابق اندو پا دے بوند دا ملت كي با پلش فلوڈی با کو آغا با کر فوک بلا كي شكور بوند جا لگوری با فوک دا غا با فوک دا دا كياس دا خلاق دا وقال لك ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إلا بالمخرجين الكبر والدبر سيبك يا وداس لبني مجرد إذين مخرجيننا شكبر دا ودبر دا شوافية بنربون ديكنا أوداس ما خرجا من سبيلين من المتيري سبيلين سروا ديكنا ولي بولي غاتي بولي كنا ماني وزي مدي كم جاي شو إذين موصوات كده بدن ده بريح زنات مليتي وديكنا وين شولي كاي شولنا وين زوي كنا امام خدا باب روکا چیزا باب دے ایک پارش ہے جسے قوداس نبیلی مگر دے مخرجین چو قبول دو بودی کنا دے امام خدا دے مذہب تعیید کو کنا دا پابو دے دا امام خدا سر کنا دا نسمو توکی دے پر دا سرکنی دو کنا چی دے مخرج معتاب نا پلیتی ہوزی اگر یارنا چی پالی بندی پلیتی ہوتا عادت تا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちあたしもジャニーズいかな ?Vina であたりいかな ?Vina とでもないかな ?Bowers、私はレベルであたりもいかな ?Neste has been a belay and last time もしゃかんもれせば。だからやりもたんだ。あみらんかれかしかせ、ビレイミカレーセブルいかな ?Hare in a justice, キンバルキメンセルパムジャーダスモッピリかな ?David Jericoni いたら ?Aujah had been milk milhayate。やろうよかすとしてがいつな。けなどかでわれぼれはけぼれちゅうろ。でおだいぶみるみるべてびんわいさ。みるきゃきっとからかだてけな。あやてけしわだ。ほぱでしょもんはせるな、かちゃうだすぷでしょもんはせるな。ぱでもなすもてりぽぶしもなすもてりな。わからあた。フィーマンやはじめんどぶりあどど。ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من

فخرج من هدم المؤمن وته فلم يتوضا او داسين وكره او داسين وكره في الحال وكره قبل كل يوم داسين وكره بعدها موت وسبب لكنا الميز وكره دابا نصوصه بيتا كنا جبين وته بيدك او داسين وكره نوا بيكنا فيه بده اندر مزاب شوك كنا في الحال دي او داسين وكره چکر آجے مجھے ٹیم بھی اوڈاس میں تکڑا بھی یا کدا سی بھی کہا چنا لوڑی اوڈاس نہ کنا بیرا ابن مرک نہ رائے دو کنا ابن مرک نہ رائے دو ایک اجتحاد دے کنا ابن مرک حدیث صحابی کول کول آگا نہیں متبار وبا زکا ابن ابی اوفا دمن ادھے کرے وینے تکڑ دے وبا زاکی صلاتی اخفت کلو شتر وینے تکڑ دے وقال ابن عمر والحسن في من احسن ما تشكر ولا قوله ليس عليه الا غسل محاجبه كي باغشتا مگر كنا من زل كنا يشكر لقول زوج هذا من تشكنا او لا دا كنا او داس نرغزوي ابي كره حضرت ابن ياس كرسه ابن ابي زيد قال حتى سيد المقبري ان جهر قال قسم لا يزال عبد في صلاه ما كان في المسجد يتو صلاه ما لم يحدث انسان بندہ ہمیشہ پر موضوع سے بھی سے پر چپ جماعت سے بھی اور موضوع سے انتظار کو علم تھا وہ طریقہ لشی کرنا جیسے پر بہو دسا شروع علی ایمار مخدیسا وقال جن آجمیر یو آجمی سے پشتنا ہوگا بہرانا مل حدث جی آبا ہو رہی دا قال اصوت یعنی ازرطا آغا تیز دا میر میکا جدوتا کرنا شکیم غریب دا کر آئے تو اشارہ دا کرنا ہر بات آدھے انسان نے چاہتا سے متعلی خوش جا کر بود بھی عزیز بھی کنا وینے وہ کئی نہ کنا داد آرچہ نہیں بھی کنا دائے تو سردہ دارا جب پدیش منحصیر دے کنا دو تا بباؤن میں اسے بباؤنے بنا کنا اور رفت موت ماں بھی لازل کے چاہنے ہوئی تو سردہ کنا خلی زرطا ہوئی تو سردہ غاتے بولے والے بارے میں بھی تو سردہ حد سنا بن ورید کرتا ابن ورین آن زوری آن بارے بن تمیم آنم بھی آنے بھی سمکارا لا جن سرکو امر سيد المدغر بذي حتى يسنى صوتا او يجد ريحا كنا وزوري يا بود مخصوكي كنا دا يدون انحسار من الموكا كباس بدش منحسير دا وميكا حدث قطيبا كانت جريدا لمشق عن مدير ابي الله الصوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجل مزا زوكا صدايك كمونا مزيد جرتنا بمو قال حياتي كنبي صلى الله عليه وسلم فامرت المقدار المسودين يا عمر اے پشتنا تو گیا فقال پھر وضو پر دیش اوداس تھا پمدی چا اوداس تھا تو کہ راسے بلے نا ای ولیا دا وضو کنا وروا سبا نامس ابھی کہ ہتا ساتھ ابن حمد کا سن چھپیا سی با سی بان علی یحیی بن انا ابی سلمہ انا عطار بن اسحاق احبر انا زید بن خالد احبر انا سلام عثمان بن عفان قلت علی تحبار میں کہ اذا جامعہ يوصي جماعته ولم يمن مريم الى لولا رشي قال عثمان يتوضا كما يتوضا ذاته ويحصل ذكره او يحصل لك ان تموت على فطره هو ذكر بمنزي عند ذكر بمنزي قال عثمان سميت بس مو ده مثل ادري بيه فسالت عن ذلك عليم موجودين مثلي علي ما كنت لو كره والزبير وطلحانه وبيب ركابنا فامروه بذلك بأمر يقول لك فهذا يجب أن يكون شعر داستكو كنا وغسط بدبو دي نشتا خليه وداستكو فأمرو بذلك خدا أول واب يورت دا مسوخة شوية دو كنا أول دار وقت الماء بالماء غسط وطوي كشي انزال دي نوشي كنا خدا بعد بورت دا مسوخة شوية دو خليه بإدخال بندا كنا کہ ادخال اسی خوشپا علی باشی کرنے بے کندر یا شیطر بیا غسل آس کر دنے نا مسوخ تا وابی کر حسن صاحب کو ممسور کرا برنا نظر کالا بر صوبان الحکم عن زقوان ابی صالح عن ابی سید الخدری عمر سم ارسل الى رجل من انسارے نبی سم ایود انسارے فرکنا رو گستلو فجاء رول ورأس یکتو احسار نا احسوس کی سکتل تازہ تو ہرا مولا ہو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا عجلنا كلك تشرب بالوزاج مكنه ده يخلى يخطا وكنا ده وسكرت كل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كم سكر لزيد كنا بعد ذلك زرت ز ل ي فرع كلا ده كلا بيعلم بولا ده فقال لهم ايه فقال لهم سر سر اذا اوجدت تكلا تبي ونايت ايش او قحطا يا كتب اللي جيتا كلا كحت روشي بقي دو كينا فاريك الزور يا كتب اللي يلاقي او داس كلا غن مالو ما بيحلي او داس كا تاب وابا قال حدث الربا ولم يكن هندر يحيى عن سبع الوزور وندر يحيى لسبع الوزور تقلنا بكر كلا كلا فعليك الوزور مباشر